فلما جن فطر السماوات وكيف أخاف ما الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا كلا هدينا وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Oh, صدق الله العظيم.